أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة النيرة المباركة، وجوه أهل القرآن. أقول مرحبا يا مرحبا، مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبذير وإسراف، وإن تكن مرحبا إكثارها سرف فليس إكثارها فيكم بإسراف. وقفنا في اللقاء السابق عند قول المؤلف رحمه الله، وهو الإمام النووي: وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، والحلم والصبر والتنزه عن دني الاكتساب، وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع، واجتناب الضحك والإكثار من المزح، وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها، كقص الشارب وتقليم الأظفار وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة. وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه. وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك، وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى. طيب، نبدأ مستعيننا بالله تبارك وتعالى. يقول: وينبغي للمعلم، هل هذه الأخلاق أيها الأحبة هي للمعلم فقط؟ هذه الأخلاق لكل المسلمين، ولكن هي في حق المعلم آكد. طيب، قال: وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها. بدأ يعدد هذه الايه المحاسن والشيم، فقال: من الزهادة في الدنيا والتقلل منها. خير ما قيل في الزهد ما قاله الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. قال إيش؟ زهرة الحياة الدنيا. طبعا نحن نعرف أن عمر الزهور قصير جدا، يعني هذه الدنيا إلى زوال، الدنيا ما هي دار استقرار أبدا، الدنيا إلى إيش؟ إلى زوال. زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. يعني هذه الدنيا ما لها قرار أبدا، هذه الدنيا يعني دائما كل ما فيها صورة، صور لما عند الله عز وجل في الآخرة، والثواب الأبقى والأعلى هو ما وعد الله تبارك وتعالى به عباده في الإيش؟ في الآخرة. فقال: من الزهادة في الدنيا والتقلل منها. هذا ما معناه أن الإنسان يعني لابد أن يكون فقيرا أبدا، لكن لا يتبع نفسه ما عنده، يعني لا ينظر إلى ما عند غيره، ولا يتبع قلبه ما في يده، يكون ما في يده مجرد متاع، يعني شيء يقتات به ويستعين به على إيه؟ على عيشه. لذلك قال الله عز وجل: ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا إيش؟ متاع. إيش المتاع؟ الإنسان إذا أراد أن يسافر ماذا يحمل معه؟ زاد المسافر، هذا هو المتاع. إذا أراد المسافر أن يسافر ماذا يحمل معه؟ يحمل معه أشياء قليلة جدا وبسيطة يستطيع أن يحملها. هذا ما هو معنى الزهد. فقال: من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق، هذه كلها لابد شيم لابد أن تكون متوفرة في المسلم بشكل عام وفي المعلم بشكل خاص، وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة. يعني بعض الناس يكون طلق الوجه بساما، يكون فيه صفات يعني من الطيبة وكرم الأخلاق، لكن بعض الناس يزيد في هذه الطلاقة فتكون يعني صفات مذمات ليست محامد، كيعني كثرة المزاح الزائد عن الحد. المعلم لابد أن يكون رصينا. لذلك الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال: ويممه ظل الرزانة قنقلا. لابد المعلم أن يكون رزينا راسيا، ما يكون المعلم يعني يخرج إلى حد الخلاعة والانفلات وكثرة الضحك بدون فائدة، بفائدة وبدون فائدة، وإذا ضحك يكون صوته عال جدا في الضحك. هذا كله من الأشياء يعني المذمومة في المسلم وفي المعلم بشكل خاص. قال: والتنزه عن دني الاكتساب. الله المستعان. طيب، هذه يدخل فيها حل المال أو حل مصدر الاكتساب، ويدخل فيها نوع مصدر الاكتساب. يعني مثلا في بعض المهن ما ينبغي لمعلم القرآن أن يعمل بها، وإن كانت حلالا، يعني ما الإنسان ما يحرمها، هي حلال صافي، لكن هذه المهن مثلا أكرمكم الله كالذين يعملون مثلا في المجاري وتصليح بلعات الصرف وهذه الأشياء، طبعا وإن كانت هذه مهن حلال ومهمة جدا ولا غنى للناس عنها، يعني إذا ما كان في شيء يصلح واحد يصلح لنا المجاري يعني راح نعيش في مجتمع يعني الله مستعان. لكن نقصد صيانة صاحب القرآن نفسه عن مثل هذه المهن إكراما لما في قلبه من كلام الله تبارك وتعالى. وإحنا كنا قد تكلمنا في اللقاء الأول عن احترام القرآن واحترام المصحف، أنه من باب إكرام إيش؟ أهل القرآن. وملازمة الورع. الورع تحري الحلال الخالص، الخالص من الشبهات، يعني يكون حلال ما في أي شبهة، تحري الحلال الخالص من الإيه؟ من الشبهات. والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع، هذه كلها صفات محمودة في الناس كافة وفي صاحب القرآن خاصة. لابد أن يكون صاحب القرآن يعني خاشعا في جلسته، في كلامه، في مشيته، ما يكون يعني إنسان أهوج، يعني كثير الحركة كثير الكلام. طيب، واجتناب الضحك والإكثار من المزح، طبعا هذا كله ذكرناه. وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظيف بإزالة الأوساخ. الأوساخ المقصودة هنا هي الأوساخ الحسية، وأما إلا النجاسات هي نجاسة حسية ونجاسة معنوية. فهذا مفروغ منه إن معلم القرآن أو المسلم بشكل عام يكون طاهرا من الأدناس والأوساخ المعنوية. تمام. فقال: كالتنظف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها، كقص الشارب وتقليم الأظفار وتسريح اللحية. طبعا لابد لكل مسلم بشكل عام أن يكون له لحية، حلق اللحية حرام لا يجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم على كل قول: أعفوا اللحى، أوفروا اللحى، أرخوا اللحى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا، أن اللحية تجب على كل مسلم أن يطلقها وأن يعفيها ولا يأخذ منها شيئا. طيب، من كانت له لحية ينبغي له أن يعتني بها، يعتني بها، ما يروح يقص منها ويقول أنا أهذبها، هذا ما برضو أيضا لا يجوز، ولكن يعني يسرحها، يعتني بشكلها بمنظرها. وإزالة الروائح الكريهة وليحذر كل الحذر. هيبدأ الآن نتكلم عن الإيش؟ عن الأوساخ أو الأدناس أو النجاسات المعنوية. وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه، احتقار غيره وإن كان دونه. هذه يعني والله المستعان والأسف الشديد آفة تصيب طلاب العلم خاصة. إنسان قرأ على شيخ أو شيخين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، أو قرأ كتاب أو كتابين، يبدأ يصيبه مرض الإيش؟ العجب والعياذ بالله، ويبدأ يرى أن كل الناس دونه، أن ما في أحد أبدا قرأ القرآن مثلا غيره، أو ما في أحد درس الحديث غيره أبدا، خلاص هو الوحيد اللي على الساحة، أعلم الناس ولا أحد فوقه، كل الناس دونه. وهذا مرض خطير أيها الحبة، يعني نسأل الله عز وجل أن يعافينا منه. تذكر قصة في هذا الباب، أن كان الإمام الكسائي وأبو يحيى اليزيدي، وطبعا كان بينهم يعني مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، كان بينهم طبعا خلافات قوية في اللغة وفي النحو، لذلك نحن الآن لما ندرس اللغة نقول هذا على مذهب النحو الكوفيين وهذا على مذهب البصريين، بينهم خلاف معروف من قديم الزمان. فالكسائي كوفي، إمام أهل الكوفة، واليزيدي يحيى اليزيدي صاحب القراءة الشاذة، ومن أخذ عن أبي عمرو البصري قراءته المعروفة، كان بصريا. فصلى بالناس الكسائي وكان خلفه اليزيدي، فأخطأ في قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم، من قديم الزمان إلى يومنا هذا، والناس يخطئون فيها، يعني إذا الإنسان ما يركز يقع. فبعد الصلاة قال اليزيدي للكسائي إمام الكوفة ويخطئ في قل يا أيها الكافرون. طبعا الكسائي سكت، ما قال شيئا، لم يقل شيئا. جاءت صلاة العشاء، كانت صلاة المغرب، صلاة العشاء جاءت، فقدموا اليزيدي يصلي. إيش تتوقعون؟ أخطأ في الفاتحة، يعني عاب على الكسائي غلطه في قل يا أيها الكافرون، فأخطأ هو في الفاتحة. الفاتحة الناس تقرأها وهم نايمين، ما في أحد أبدا يخطئ في الفاتحة، يعني شيء بعيد عن الذهن إن الإنسان يخطئ في الفاتحة وفي مثل اليزيدي. فالتفت بعد الصلاة اليزيدي وقال، قال لنفسه، هو من قال، لم يقل الكسائي شيئا، وإنما قال احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. هذا لما كانوا يعني يحاسبون أنفسهم، وكان فيهم أيضا من الأدب يعني رحمة الله عليهم أجمعين. فيقول وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه، حتى لو كان فعلا أقل منه لا يحتقره. يقول في ذلك ابن عطاء الله السكندري في الحكم العطائية لا تفتخر بما لا تأمن سلبه منك، ولا تعب ما لا تأمن تلبسه بك. العجب أيها الأحبة هو أن يظن الإنسان أن ما فيه من الصفات الحسنة هو ذاتي، يعني منه هو، هذا هو العجب. طيب أنت إذا كنت مثلا موفقا بأن تكون مثلا متقنا في لسانك ومنطقك، أو مثلا متقنا مثلا في اللغة، لا تلحن، لا تكاد تلحن أبدا، وإن كان هذا من أندر النادر يعني خصوصا في زماننا، حسن الصوت، جميل المنظر، يعني فيك أي صفة من الصفات، هذه منك أنت أم هي من الله تبارك وتعالى؟ من وهبك هذه الصفات؟ أليس الله تبارك وتعالى هو من وهبك إياها؟ طيب هو سبحانه وتعالى قادر على سلبها منك في طرفة عين. لذلك يقول ابن عطاء الله لا تفتخر بما لا تأمن سلبه منك، لا تفتخر بما لا تأمن سلبه منك، ولا تعب ما لا تأمن تلبسه بك. هذا الإنسان اللي يتتعتع في الكلام أو يتلعثم، أو مثلا عنده مرض معين أو صورته ليست حسنة، مثلا في عنده نسأل الله السلامة والعافية مثلا برص أو غيره أو أو أو أو، هذا ابتلي بها ابتلاء ليس له فيه أي يعني إرادة. فقد تبتلى أنت أيضا، فإذا عبته قد يبتليك الله تبارك وتعالى بمثل ما ابتلاه به. لذلك يقال لا تعير أخاك بما ليس فيك فيعافيه الله ويبتليك، فيعافيه الله ويبتليك. طيب، وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة، وهذه نحط تحتها 50,000 خط، الأحاديث الواردة، يعني الإنسان عليه أن يتقيد بالمأثور. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع من الناس الآن أذكار وأوراد وأدعية وكلمات ما ورد بها الشرع، والله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الغناية، هو من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. دعاء واحد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يغنيك عن كتب ومؤلفات يؤلفها البشر. نرى مثلا من ضمن الأدعية التي أحبها جدا وتؤثر في قلبي جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم. كم هذا خير ما تعلم؟ استطيع أحد يحصرها هذه؟ هذه كلمتين، شوفوا كيف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. ها، كم هذا؟ كم شر ما يعلم رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ليس له حصر ولا عد ولا نهاية أبدا سبحانه. ها، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. هل في إنسان منا يعمل شيء ما يعلمه الله تبارك وتعالى؟ أحصاه الله ونسوه. قد تعمل عملا وأنت لا تدري أنه ذنب. وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. هذا دعاء واحد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه كلام بشر أبدا. فلذلك التقيد بالمأثور هو بلا شك أولى وأنفع لقلب العبد من غيره مما قال البشر ومهما أوتوا من فصاحة. وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك، نسأل الله الثبات، وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى. يعني لابد للإنسان أن يقطع العلائق بكل ما سوى الله تبارك وتعالى. لا يملك نفعك ولا ضرك، ولا يملك حياتك ولا يملك موتك سوى رب العالمين تبارك وتعالى، لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. فالإنسان لابد أن يعول على الله عز وجل في جميع أموره. ومن ذلك أيها الأحبة، إذا جلس الإنسان ليعلم كلام الله تبارك وتعالى فليعلم أن الله تبارك وتعالى مكرمه، سيعطيه، سيخلف عليه هذا الوقت الذي يصرفه طاعة لله تبارك وتعالى. ما دمت أنت تخدم دين رب العالمين فأبشر بالخير، رب العالمين تبارك وتعالى لن يتركك أبدا سبحانه، فهو الكريم. فصل: وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه ويرحب به ويحسن إليه بحسب حالهما. فقد روينا عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. الحديث فيه كما ذكر أبو هارون العبدي، وأبو هارون العبدي أيها الأحبة كذبه غير واحد من أهل العلم، فحديثه ضعيف، نعم متروك، فالحديث ضعيف، لكن المعنى لا شك أنه صحيح. يعني إنسان يأتيك من آخر الدنيا لابد أن تكرمه، يعني هذا شيء مسلم به. وروينا نحوه في مسند الدارمي عن أبي الدرداء. طيب، فصل. وينبغي أن يبذل لهم النصيحة، لهم أي لطلابه. النصيحة أيها الأحبة كلمة ليس لها مرادف في اللغة، ليس لها مرادف، تفسر بجملة. قال الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له. وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، يعني ليس لها إيش مرادف، ما لها كلمة تفسر معناها، وإنما تفسر بهذه الإيه الجملة: إرادة الخير أو إرادة حيازة الحظ أو الخير للمنصوح له. طيب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف يعني النصيحة كيف تكون لله تبارك وتعالى؟ ذكر النووي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث أن النصيحة لله تبارك وتعالى تكون بتوحيده والإيمان به والإخلاص له تبارك وتعالى في جميع الأمور، ونفي الشرك، وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها تبارك وتعالى، وتكون أيضا بتنزيهه من جميع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه سبحانه وتعالى، وموالاة من أطاعه، ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته وشكره عليها تبارك وتعالى. أما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فمن ذلك الإيمان بأنه كلام الله عز وجل، وأن هذا الكلام هو تنزيل من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن ذلك تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه عند الطاعنين، إنسان يرد عن حمى هذا القرآن العظيم، والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه والاعتبار بمواعظه، هذا من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى، والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه ونشر علومه والدعاء إليه أو الدعوة إليه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ذلك تصديقه بما أخبر عليه الصلاة والسلام، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن ذلك نصرته والدفاع عنه حيا وميتا، وتوقيره واتباع سنته والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحب أهل بيته وصحابته الكرام، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. ومن النصيحة لأئمة المسلمين أيها الأحبة معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، برفق وإيش ولطف، يعني النصيحة لابد أن تكون إيش، التذكير لابد أن يكون برفق ولطف، لأن يعني الله عز وجل يقول ليس عليك هداهم، إحنا إذا أردنا أن ننصح الناس لابد أن يكون إيش، برفق ولطف. ومن باب أولى إذا كانت هذه النصيحة لأئمة المسلمين، أنزلوا الناس منازلهم كما ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء السابق، فإذا كنت تخاطب يعني من له سلطة معينة أو شأن معين فلا بد أن يعني تنزله منزلته، أنزل الناس منازلهم. الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون قال إيش؟ فقولا له قولا لينا، وهو كافر فرعون عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كافر، كان يقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك لما أرسل الله تبارك وتعالى موسى وهارون قال إيش؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال وترك الخروج عليهم، طبعا ما أذكره لكم الآن هذا يعني مفاد كلام النووي ليس بالنص، وإنما مفاد كلام النووي في شرحه على الحديث في صحيح مسلم. وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. ومن النصيحة لهم أيضا أي لأئمة المسلمين عدم إغرارهم بالثناء الكاذب عليهم، يعني ما يكون واحد منهم مثلا على خطأ معين تروح تثني عليه فتغر بهذا ليه الثناء، أو تثني عليه بما ليس فيه، يعني الأمر أيضا يحتاج إلى إيش؟ سددوا وقاربوا، ما تبالغ في إطراء أولياء الأمر، وفي نفس الوقت أيضا لا تبالغ في إهانتهم أو التطاول عليهم. ومن النصيحة لعامة المسلمين، وعامة المسلمين هم من دون ولاة الأمر، إرشادهم إلى مصالحهم في أخراهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، وتعليمهم ما يجهلون من دينهم، هذا كله من النصيحة لعامة المسلمين، وستر عوراتهم. الآن الناس يعني تفرح جدا جدا إذا وقعوا على عورة إنسان، لابد من الفضيحة، فضيحة الممثل الفلاني، فضيحة الداعي الفلاني، فضيحة المرأة الفلانية، فضيحة الرجل الفلاني، وتابعوا الفضائح وانشروا الفضائح، هذا كله ليس من النصيحة ليش؟ لعامة المسلمين. ينبغي للإنسان أن يستر عورة أخيه المسلم مهما كان، يعني حتى والله ولو كان صاحب معصية، أنت تدري كيف تكون خاتمتك؟ أبدا. ولا تدري أيضا كيف تكون خاتمته، قد يعافيه الله تبارك وتعالى ويبتليك، نسأل الله السلامة والعافية البعيد يعني. فالإنسان ما يفرح أبدا بفضيحة مسلم، وإنما يحاول أن يستر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن منا لا يحب الستر، من منا لا يحب الستر، يعني الأحاديث كثيرة جدا في الأمر بستر العورات. فمن النصيحة لعامة المسلمين ستر عوراتهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وحثهم على الخير والذب عن أموالهم وأعراضهم. جلب المنافع للناس أيها الأحبة، في بعض الناس سبحان الله يعني يحب أن ينفع المسلمين، ما هو شرط بس أن ينفع المسلمين بأن يقدم لهم خدمات يعني دنيوية، أو وإنما يحب لهم ما يحب لنفسه. فإذا مثلا تعلم علما يحب للناس كلهم أن يتعلموه، إذا مثلا يعني أعطاه الله عز وجل فضيلة يحب نشرها، يحب أن يعني ينتفع منها جميع الناس. نعم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه، طبعا استفضنا في هذا في باب إكرام أهل القرآن، وإرشاده إلى مصلحته والرفق به ومساعدته على طلبه بما أمكن وتألف قلب الطالب، وأن يكون سمحا بتعليمه في رفق، متلطفا به، محرضا له على التعليم. شوف كم مرة تكرر الرفق الرفق الرفق الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا إيش؟ إلا زانه، وما نزع منه في شيء إلا شانه. فلابد للمعلم أن يكون رفيقا رفيقا. قال وينبغي له أن يذكره فضيلة ذلك، أقول أيها الأحبة، بعض الطلاب ما يعرف فضيلة حفظ القرآن، فإذا مثلا أكثرت عليه شوية وأعطيته كما معينا من الحفظ يعني يتضجر ويتضايق ولا يريد أن يحفظ، فعلى المعلم أن يذكره فضيلة حفظ القرآن وأن هذا يعني درجات الجنان على عدد آيات القرآن مثلا على سبيل المثال. يعني هذا يتسبب في أشياء: أولا يرفع من همة الطالب، ثانيا وهو الأهم والأنفع والأولى للطالب، يجعله يحفظ القرآن مخلصا في حفظه لله تبارك وتعالى محتسبا الأجر على ذلك. فتكون سببا أيها المعلم في أن يكون الطالب يعني حفظ القرآن وانتفع بما فيه، لأن الإنسان إذا أخلص الله تبارك وتعالى في العلم نفعه الله عز وجل ببركة هذا العلم. قال: يكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته. تمام. طيب قال: ويزهده في الدنيا. يعني يا ابني يا حبيبي بتحفظ القرآن، احفظ القرآن من أجل الله تبارك وتعالى، لا تحفظ القرآن عشان الدنيا، عشان تتوظف به مثلا، تشتغل به عشان خاطر يكون لك بعدين مصدر رزق ومصدر دخل، ما بيكون هذا هو الأساس. ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها، ويذكره أن الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية هو طريق الحازمين وعباد الله العارفين، وأن ذلك رتبة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. طبعا بدأ يذكر المعلم بأشياء يذكر بها الايه الطالب. قالوا: أن ذلك رتبة الأنبياء، وهل بعث الأنبياء إلا معلمين؟ هل بعث الأنبياء إلا معلمين؟ كل الأنبياء كانوا معلمين للناس، يعلمونهم دينهم، يعلمونهم ما ينفعهم، يعني يبعدونهم عن ما يضرهم. تمام. وينبغي له أن يحنو على الطالب، وينبغي أن يحنو على الطالب، وفي نسخة يشفق، يعني النسختين صحيحتان. وينبغي أن يحنو على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه ومصالح ولده، ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه. والصبر على جفائه، بعض الطلاب طباعهم سيئة والله مستعان، يعني يرد علينا أحيانا بعض الطلبة طبعهم غليظ، فيهم قسوة، لابد للمعلم أن يحتمل هذه الغلظة وهذه القسوة يعني ويحاول أن يعالجها، لكن من غير أن يهين نفسه، هذا شيء ضروري ومهم جدا. صحيح المعلم يحتمل جفاء الطالب، لكن فيما لا يعني يجعله ينزل عن قدره. احتمل جفاء الطالب صحيح، لكن ما يهينك وتتحمل. طيب. والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إذا كان صغير السن. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقائص مطلقا. وطبعا هذا للمسلمين عموما، مو بس للطالب، للمسلمين عموما. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. طبعا هذا الحديث مركب من جزئين أو من شقين. الشق الأول: أكرم الناس علي جليسي، صحيح، أورده البخاري رحمه الله في الأدب المفرد. تمام. وهو صحيح، صححه الألباني. وأورد لفظا آخر أن يتخطى رقاب الناس حتى يجلس إلي. وهذه الزيادة ضعيفة، يعني هذا الجزء من الحديث ضعيف، الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. هذا رواه أيضا البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مؤمل عن أبي مليكة عن ابن عباس، وعبد الله بن مؤمل ضعيف. يبقى إذن الزيادة هذه إيش؟ ضعيفة. يبقى النصف الأول من الحديث صحيح والنصف الثاني لا يصح. وفي رواية إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. فصل. وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع لهم، فقد جاء في التواضع لأحد الناس أشياء كثيرة معروفة، فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن، مع ما لهم من حق الصحبة وترددهم إليه. سألت مرة الشيخ أيمن سويد حفظه الله عن مسألة، كان قرأ علي بعض طلابي، قرأ علي ختمة بقراءة عاصم، وبعدها قرأت على شيخ فارتفع إسنادي تقريبا درجة، فسألت الشيخ أيمن قلت يا شيخنا، قرأ علي طالب بإسناد ثم بعدما أقرأته قرأت على شيخ آخر بإسناد أعلى منه، بإسناد أعلى منه، فهل يحتاج الأمر إلى إعادة ختمة حتى أسنده بالإسناد الأعلى، أم تكفي الختمة الأولى؟ قال بل تكفي الختمة الأولى. طيب، ومن فقه الشيخ، من فقه المعلم، إذا سأله الطالب سؤالا أنه ما يروح يعطيه بس إجابة السؤال على قدر سؤاله، وإنما يجيبه بما أراد ويزيده علما. كيف يعني؟ قال للشيخ أيمن بل تكفي الختمة الأولى، لكن لا تنسى فضل شيخك الأول، فالله تبارك وتعالى يسأل عن صحبة ساعة، فكيف بقراءة ختمة؟ وهذا من الوفاء. فهنا الإمام يقول وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين، يعني وهذا أيضا يدخل تحت باب العجب، أنك تعجب بما عندك وتعجب بما في نفسك، بل يلين لهم ويتواضع لهم، فقد جاء في التواضع لآحاد الناس أشياء كثيرة، فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده، هذا أولا، مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن. فهذا يدفعني إلى أن أحسن إليه وأن أتواضع له وأن ألين له أيضا، تمام، مع ما لهم من حق الصحبة، كما ذكرت لكم آنفا قول الشيخ يقول فإن الله يسأل عن صحبة ساعة، فكيف بقراءة ختمة؟ الآن بعض الناس يقرأ على الشيخ الختمة ويروح ولا عاد يسأل عنه خلاص، إلى أن يموت الشيخ ولا يسأل الطالب عن شيخه. طيب من الخسران؟ أنت الخسران، أنت الخسران، أنت ما بتبحث عنه لدنيا، وإنما يا أخي حتى قد يستزيد هذا الشيخ علما فيفيدك، يعني المسألة، وإن كانت هي المسألة ليست متعلقة بالمصالح فقط وإنما الوفاء، ألم يعطيك هذا الشيخ من وقته، من صحته، من وقت أبنائه وأولاده؟ يعني لابد أن تكافئ هذا بالإحسان. وينبغي أن يؤدب المتعلم، يؤدب المعلم يعني المتعلم، على التدريج، وهذه نحط تحتها أيضا 50 خط، لابد من التدرج. القرآن لما نزل نزل مفرقا منجما، ليش؟ من أجل هذا التدرج. لما حرم الله الخمر حرمه مرة واحدة؟ أبدا، حرمه بالتدرج سبحانه وتعالى. فكل شيء لابد فيه من الإيه؟ من التدرج. ما تعطيه حتى العلم كله تعطيه له مرة واحدة، لا، برضو لابد من الإيه؟ من التدرج. قالوا ينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج، يعني اليوم مثلا تعالج فيه خلق معين، بكرة تعالج فيه مثلا سمت معين، بكرة تعالج فيه خلق أو شيء معين آخر، إلى أن ترى فيه ليش الكمال ولا كمال مطلق إلا لله تبارك وتعالى. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية يعني الرفيعة والشيم المرضية ورياضة نفسه بالدقائق الخفية، ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية. هذا يعني معناها أن المعلم ما بس رايح يعطي الطالب علم بس، وإنما يعطيه الأدب قبل العلم، هذا أهم من العلم. وكما ذكرنا في اللقاء السابق، ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا. الأدب أهم من العلم، لأن الطالب إذا أخذ العلم ولم يأخذ الأدب فلن ينتفع بعلم ولن ينفع بعلم، لن ينتفع ولن ينفع. ويحرضه بإيش؟ بأقواله فقط؟ لا، قال بأقواله وأفعاله، يعني لسان الحال ولسان الإيه؟ القال. لابد أن يكون المعلم قدوة، أن يكون المعلم قدوة لطلابه. ما أقول شيء اليوم وخلف بكرة، ما أقول شيء وما أعمل به بكرة. لابد أني إذا قلت قولا أكون مطبقا لهذا القول في نفسي قبل أن أقوله لطلابي، هذا ينفعهم أكثر من 1000 قول. الفعل الواحد والعمل الواحد أنفع للطالب من 1000 قول. ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والصدق، نسأل الله أن يرزقنا الصدق، وحسن النيات، ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف، وينشرح صدره، ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك الله له في علمه وحاله، ويوفق في أفعاله وأقواله. فصل: تعليم المتعلمين فرض كفاية. فرض إيش؟ كفاية. فرض الكفاية هو من الذي إذا قام به البعض سقط عن الإيش؟ عن الباقين، سقط عن الباقين. طيب، تعليم المتعلمين فرض كفاية، يبقى إذن الإنسان المتعلم يعلم غيره، حكم هذا فرض كفاية، تمام؟ فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد، يعني ما في متعلم في هذه المدينة أو في هذه القرية إلا واحد فقط تعين عليه، واجب عليه أن يعلم الناس. تحول الأمر الآن من فرض الكفاية إن في الآن عندنا 50 عالم، فإذا علم الناس منهم واحد أو 2 أو أكثر أو أقل، خلاص سقط الإثم عن الباقين. طب لو ما في هذه القرية إلا واحد فقط تعين عليه، أي وجب عليه أو صار الأمر فرض عين عليه أن يعلم الإيه؟ الناس. وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم وامتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين. هذا تفسير قوله فرض كفاية. وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين، يعني معناه أنه في قولين، أنه لا يأثم لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر. يعني إذا طلب بعض الناس من شيخ أن يعلمهم فامتنع لعذر معين، ما هو شرط أن يوضح هذا العذر، ليس مكلفا أن يوضح هذا العذر الذي عنده، تمام؟ فخلاص في هذه الحالة يكره له ذلك، لكنه إن شاء الله تبارك وتعالى لن يأثم. طيب، فصل: يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم، مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية. طبعا هذا واضح جدا، لابد الإنسان يعني أن ينظر إلى مصالح نفسه الضرورية أولا، ثم بعد ذلك يعني يفرغ نفسه لتعليم الناس ما ينفعهم، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها. الله مستعان. ما ينبغي أن يكون مثلا إنسان جالس لتعليم الناس القرآن وهو مثلا جالس يتصفح مثلا الفيسبوك، أو هذا مما ابتلينا به في هذا الزمان يعني للأسف، أو مثلا يراسل بعض الناس على الواتساب مثلا أو غيره أو غيره، هذا ما ينبغي أبدا، لابد أن يفرغ نفسه من هذه الايه الأشياء الشاغلة، وهي كثيرة معروفة، وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة. هذا إذا كان يجلس معهم في المسجد. ومن باب أولى أيها الأحبة، وهذا من باب الأمانة، إذا كان من أمثالنا ممن يجلسون خلف الشاشات، أخبرني أحد الإخوة أنه كان يقرأ على شيخ، بعدين الشيخ يقول له يا شيخ فلان اقرأ وأنا بدخل الحمام وتوضى. يا أخي كيف يعني اقرأ وأنت تدخل الحمام وتوضى؟ طيب إذا أخطأ كيف تفتح عليه وأنت في الحمام؟ هذا ليس من الأمانة، حتى وإن كان أنت أخبرت أنك تدخل الحمام، لكن ما ينبغي أبدا. إذا بتقوم أوقف الطالب وقم، لأن هذه أمانة، أنت مسؤول عن سماع كل حرف من هذا الطالب، لابد أن تكون مفرغا نفسك في هذا الوقت أن تجلس لسماع الطالب. طبعا ما في أحد منا أحيانا تطغى عليه بعض الهموم فينشغل، أحيانا يكون مجهدا مرهقا يعني يأتيه أشياء هي خارجة عن إرادته، وإن كان الأولى في هذا أن يتوقف عن القراءة، ألا يقرأ، يعني نسأل الله أن يسامحنا وأن يعفو عنا، لكن أولى في مثل هذه الحالات أن يتوقف، ألا يقرأ أحدا. إذا كان يعني لابد من ذلك ففرغ قلبك ما استطعت إلى ذلك سبيلا وسدد وقارب. طيب، يقول وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به. يأتيك طالب مبتدئ فتروح تعطيه أشياء ثقيلة عليه ما يفهمها ما يستوعبها فينفر، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار. هذا إذا كان مثلا في حفظ، طالب ما يستطيع أكثر من آيتين يحفظ، تعطيه 10 آيات تقول هذه 10 آيات لابد تحفظها، واجب عليك لازم تحفظها. طيب والله ما هو حافظ، إذن أنت الآن نفرته. تمام، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار. كذلك أيضا إذا كان في تعلم مثلا أحكام التجويد، إذا أتاك طالب مبتدئ عليك بالتدريج زي ما قال الإمام قبل قليل بالتدرج، يعني علمه بدائيات العلم ثم تدرج تدرج تدرج، وكلنا تعلمنا بالتدريج، ما في أحد فينا ولد عالم، وما كل ما يعرف يقال، يعني ما كل ما عندك لابد أن تعطيه للطالب، مو كل ما يعرف يقال، لابد أن تحجب عنه أشياء معينة لم يأتي وقتها بعد، ثم تعطيها يعني تعطيه إياها في أوقات خلاص يكون تهيأ لهذه المعلومات. طيب، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة. العكس برضه، إذا كان طالب نبيه ونابغ ويستطيع يستوعب لا تحجب عنه علما، ويأمرهم بإعادة محفوظاتهم، وهذا من الحرص على الطلاب، ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب، ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره، ومن قصر عنفه يعني لامه تعنيفا لطيفا. تعنيفا إيش؟ لطيفا، يعني إنسان لابد أن يكون حكيما، معلم لابد أن يكون حكيما، إذا تعامل مع الطالب لا يقهره بالمرة أو لا يتركه فيهمله بالمرة، لا يقهره ويشد عليه مرة ولا يهمله مرة، يعني يعطيه الوسط، والوسط في كل شيء هو طريق الفلاح والنجاح. ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش تنفيره. طبعا احنا نقف مع الطالب بعدين، احنا الآن قاعدين نتكلم المعلم، بعض الطلاب يقول أنا معلمي مثلا شديد شوية، والله مرة يقول لي أنت مثلا ضعيف في كذا، يا أخي ما هذه ما هي شدة، هذا من باب النصح، لأن الطلاب في يمنا هذا صراحة، يعني أنا أقولها كده، الطلاب صراحة متدلعين شويتين وشوية واحدة، إذا قال له الطالب كلمة واحدة خلاص يقول لا ما راح أروح للشيخ هذا مرة ثانية، خلاص ما راح أقرأ عليه مرة ثانية وانتهى الأمر. يا أخي إيش الدلع هذا؟ في بعض المشايخ كانوا يضربونا والله، والله بعض المشايخ كانوا يضربونا، وبعضهم كانوا يسبوننا غفر الله لهم وسامحهم. في بعض المشايخ كانوا فيهم جفاء لا يحتمل ولا يطاق أبدا، وبعضهم طبعا يعني الله المستعان، لا نريد أن يعني نطيل في هذه المسألة. ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه. بعض الطلاب يجي متفوق على المعلم في صفات معينة، كمثلا قوة حفظ أكثر، جمال صوت أعلى يعني أفضل منه، فلا يحسده المعلم. ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه، طبعا لا منهم ولا من غيرهم. ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه، لأن هذه النعم كلها من عند الله تبارك وتعالى. الطالب هذا ولا غيره ما في أحد له فضل على نفسه أبدا. فإن الحسد للأجانب، الأجانب يعني الأغراب، حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل. الله المستعان. يعني طبعا كل ما علمت إنسان، كل ما مثلا في باب مثلا القرآن الكريم أو العلوم الشرعية، كل ما قرأ القرآن هو في ميزان حسناتك إن شاء الله تبارك وتعالى، وكلما علم غيره يكون في ميزان حسناتك، وكلما علم غيره غيره من طلابه يكون أيضا في ميزانك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فسيعود عليك هذا الفضل. يعني إذا علمته وأسهمت في تميزه إن شاء الله تبارك وتعالى لن تعدم الفائدة ولن تعدم الخير. هذا في الآخرة. طب إيش لك في الدنيا؟ وفي الدنيا الثناء الجميل. كم من معلم ارتفع بطلابه؟ شيوخ ابن الجزري، مين شيوخ ابن الجزري؟ ما أحد يعرفهم، لكن لأجل أنهم إيش؟ شيوخ ابن الجزري رحمة الله عليه، فيهناهم بهذا الطالب. الشاطبي رحمة الله عليه، من شيوخه؟ ما أحد يعرفهم، لكن عرفوا من أجل إيش؟ من أجل هذا الطالب النبيه النابغ الذي خرج من تحت أيديهم فعلم الناس الخير، فيكون له في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل. فصل. ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، لأن الأول هذا يعني دليل إقبال، دليل على حرص، من أتى أولا كان إيش؟ أحرص الناس. طيب، وطبعا معروفة قصة ورش لما خرج من مصر ماشيا إلى المدينة. شوفوا الآن طلاب العلم كيف خرج من مصر إلى المدينة ماشيا، خرج ماشيا على قدميه من مصر إلى المدينة ليقرأ على نافع، ما خرج حاجا أو معتمرا، ما خرج إلا ليطلب العلم رحمة الله عليه. فلما وصل المدينة طبعا يعني نافع كان إماما كبيرا، فاللي كانوا بيقرأوا على نافع يعني عشرات بل مئات الناس، والرجل جاي من مكان بعيد، كيف يصل إلى هذا الإمام في هذه الزحمة الكبيرة؟ وكيف يعرفه؟ كيف يعرف أنه قارئ ولا يعرف أنه يعني هذه فيها صعوبة شديدة يعني. فاحتال، سأل عن أحب الناس إلى نافع، دلوه على رجل معين فذهب إليه وقال أنا جئت من مصر إلى نافع، لم آتي حاجا أو معتمرا، وإنما جئت لأقرأ عليه على هذا الإمام الجليل. فيعني ذكروا هذا لنافع أن هذا الرجل جاء لمصر وخرج للقراءة عليه، لم يخرج لتجارة ولم يخرج إيش؟ لحج أو عمرة. قال أنت ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار؟ قال صديقه. تحتال، قال نافع أيمكنك أن تبيت في المسجد؟ ممكن تبيت في المسجد؟ قال نعم، هذه سهلة جدا، جايبني من مصر ماشيا، ما أتحمل مبيت في المسجد، أبيت في الشارع ما عندي مشكلة. قلت نعم. هذا ورش. قال فبت في المسجد، فلما أن كان الفجر جاء نافع فقال: ما فعل الغريب؟ فقلت: ها أنا رحمك الله. قال: أنت أولى الناس بالقراءة. طبعا بايت في المسجد، فصلى في المسجد أول واحد كان موجود حاضر، وطبعا كانت عادة الأئمة أن يقولوا: من حضر أولا فليقرأ، وكان كذلك الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: من حضر أولا فليقرأ. فقال: ما فعل الغريب؟ قال: ها أنا رحمك الله. قال: أنت أولى بالقراءة. ورش يقول: وكنت مع ذلك حسن الصوت مدادا به. وطبعا اللي قرأ ورش يعرف كيف إيش معنى مدادا به هذه. فاستفتحت فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأت 30 آية، فأشار بيده أن اسكت، خلاص كفي، فسكت. فقام إليه شاب من الحلقة فقال: يا معلم أعزك الله، نحن معك، وهذا رجل غريب، وإنما رحل للقراءة عليك، وقد جعلت له 10 وأقتصر على 20. كل واحد كان بيقرأ كم؟ 30 آية. وقد جعلت له 10 وأقتصر على 20. فقال: نعم. فقرأت 10. فقام فتى آخر فقال كقولي صاحبي، وهذا من كرم أهل المدينة، أهل المدينة أهل كرم، فقال كقول صاحبه: فقرأت 10 وقعدت حتى لم يبقى له أحد ممن له قراءة إلا وقال لي مثل قول الأول، فأقرأني 50 آية، فما زلت أقرأ عليه 50 في 50 حتى قرأت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدينة، قبل أن أخرج من الإيه؟ من المدينة. فهذا يعني فيه دلالة على أن الحريص على طلب العلم، على طلب العلم يعطيه الله تبارك وتعالى أجره في الآخرة والتيسير في الدنيا. ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه. وهذا كما فعل نافع مع مين؟ مع ورش. قال: أعطيه 10 فأعطاه. وينبغي أن يظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه، ويتفقد أحوالهم، ويسأل عمن غاب منهم. فصل. قال العلماء: ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. طبعا هذه النية ما أطلع الله تبارك وتعالى عليها أحدا أبدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ما أطلع الله على النية أحد أبدا. لكن هناك قرائن تبين أن هذا يعني فاسد النية، يحب التفاخر مثلا على الناس، يتعاظم بالعلم، يظهر عليها أشياء قرائن تدل على أن هذا إيش؟ فاسد النية. قال: ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. حسابه على الله عز وجل أن تعلمه، وإن شاء الله العلم سيصلح من شأنه. فقد قال سفيان وغيره: طلبهم للعلم نية. طبعا هذا يعني أثر أورده الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن سفيان الثوري. سفيان هذا المذكور هو سفيان الثوري، لما سئل عن أقوام يطلبون العلم بغير نية قال: طلبهم للعلم نية، مجرد طلب العلم هو نية. وقالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني العلم بعد ذلك هو من جعلهم يصححون نواياهم ويخلصون في النية لله تبارك وتعالى. معناه كانت عاقبته أن صار لله تعالى. ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث، وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، هذا هو الخشوع يعني، ويقعد على طهارة مستقبل القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة، وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى 2 قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره. طيب يعني هذا الكلام محل نظر، لأن إذا كان المسجد طيب عرفنا تحية المسجد، لكن في غير المسجد أين الدليل على هذا ليه؟ هذه الركعتين. وكما نعلم أيها الأحبة أن العبادة توقيفية، الأصل في العبادة التحريم، ما لم يأتي دليل يشرعها أو يحللها. فإحنا ما عندنا دليل من السنة أو من الشرع يدل على أن لابد على المعلم أو حتى يسن له أو يشرع له أن يصلي ركعتين للتعليم أو من أجل التعليم، إلا إن كانت يعني هذه الركعتين بنية معينة، كمثلا نية التوبة، تمام، ركعتين توبة، أو يصلي مثلا يعني أي صلاة لها نية مشروعة. أما أن يصلي ركعتين كده مجرد ركعتين لأنه جالس يعلم الناس، لا، يعني هذا ما عليه دليل. قال: فإن كان مسجدا فهو آكد، فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع، يعني يجلس، المهم أنه يجلس جلسة فيها وقار وفيها رصانة يعني. وروى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثياً على ركبتيه. جاثياً على إيش؟ على ركبتيه. فصل: ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى به ألا يذل العلم. انتبه أيها الأحبة لهذه المسألة جداً، ألا يذل العلم. كان رحمة الله عليه شيخنا الشيخ صلاح عيسى، يعني لا تلوموني في حبي لشيوخي، يعني أنا أعلم أني كثيرا ما أذكر شيوخي، ولكن يعني هذا فطرني الله عز وجل عليه أن أحب شيوخي جدا وأن أجلهم. فكان الشيخ صلاح عيسى رحمة الله عليه يقول: أكرم القرآن عشان ربنا يكرمك، وأكرم العلم عشان ربنا يكرمك، وأعز القرآن ربنا يعزك، لا تذل نفسك أبدا. فإذا أعززت نفسك للقرآن الذي في صدرك أعزك الله تبارك وتعالى. فكان يأتيه مثلا بعض الطلاب، وهذا يأتينا بعدين في أخذ الأجرة، اتصل عليه بعض الناس من الخليج مثلا، من الكويت أو من غيره أو من غيره، ويقول: يا شيخ، أنا أريد أن أقرأ عليك ختمة مثلا بالقراءات العشر الكبرى في شهر. الشيخ ما عنده هذا الكلام أبدا، بيقول: يا حبيبي والله أنا ما فاضي، تريد أن تأتي وتقرأ مع الطلاب، حياك الله تعالى. فيقول: يا شيخنا إن شاء الله أنا هكرمك. يقول: لا يا حبيبي، ده ربنا اللي بيكرم، ده ربنا اللي بيكرم يا حبيبي، تأتي تقرأ مع الطلاب الله يحييك، ما تأتي تقرأ مع الطلاب خلاص شوف لك شيخ آخر، أنا ما عندي وقت للإقراء. فكان عزيزا رحمه الله، رحمة الله عليه. وينبغي للمعلم أن يكون هكذا، ما يذل نفسه أبدا، لا من أجل دنيا ولا من أجل مال ولا من أجل منصب ولا من أجل شيء أبدا. قد أعزك الله بكلامه، كتاب الله تبارك وتعالى ما أعز منه شيء، قد أعزك الله بكلامه، ما تروح تذل نفسك أبدا، أنت عزيز بكلام الله تبارك وتعالى. بس عزيز مو متكبر، يعني كل شيء برضه لابد أن يفهم على وجهه. ومن آدابه المتأكدة وما يعتني به أو يعتنى به ألا يذل العلم، فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه. يذهب مثلا إلى بيت الطالب أو إلى مثلا مكانه ليقرئه، تمام، إلا إذا كان للطالب عذر. يعني مثلا طالب يعني حفظنا الله وإياكم وعافانا، مثلا به شلل، مثلا ما يستطيع يخرج من البيت، والله هذا مثل هذا نذهب إليه، ولو يعني مهما كانت الظروف نذهب إليه إكراما لكلام الله تبارك وتعالى. بل هذا واجب علينا أن نفعله، ليس تفضلا، واجب نفعل مثل هذا. وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، يعني حتى ولو كان ولي الأمر، أنت معلم يأتيك لا تذهب إليه، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه عنه السلف رضي الله عنهم، وحكاياتهم في هذا كثيرة مشهورة. فصل: وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الأدب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأورده البخاري أيضا في الأدب المفرد، وصححه الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ولأن فصل آداب المتعلم طويل ويحتاج إلى يعني كلام طويل إن شاء الله تعالى. إحنا الآن انتهينا من المعلم، فينتظر إن شاء الله المتعلم دوره حتى يسمع ما عليه وما له إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.